يعني اختلف الرواة في لفظة وما فاتكم فأتموا، هذا أكثر الرواة بهذا اللفظ فأتموا، وما فاتكم فاغضوا، بعض الرواة رواه بقول فاغضوا. ومن ثم اختلف الفقهاء فيما أدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أم آخر صلاته، لأن قوله فأتموا معنى ذلك أن ما سبق أول صلاته، وما يأتي تمام صلاته. فعلى رواية الأكثرين أن ما أدركه المسبوق يعني من صلاته هو أول صلاته، وعلى بعض قول الآخرين آخر صلاته، وما يقضيه هو أول صلاته. هذا مذهب الحنفية حنفي، ولكن الأرجح أن ما أدركه هو أول صلاته، لأن لفظ فأتمه الأكثر في الرواية. نعم.